محظور الثاني أو السابق وأما يحرم عقد النكاح ذكرنا خلاف بين الجمهور والأحناف وجهنا من الجمهور كانت المسألة في محل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن هذا هو الصواب قوله ولا يصح هذا هو بني على الخلاف من قال بأنه محظور قال بأنه لا يصح ومن قال بأنه يصح بأنه ليس بمحظور قال أنه صح هذه مسألة ينبني على الخلاف السابق في هل هو محظور أم لا إلا أن الجمهور عنده خلاف جمهورهم الذين قالوا أنه لا أنه محظور نعم والجمهور منهم على أنه فعلا لا يصح لكن حكي قول بأنه محظور ويأثم صاحبه إلا أنه يصح النكاح العقد يصح مع الإثم ولكن لا شك أننا سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا وهو أن النهي إذا ورد على العبادة فإنه ذاتها فإنه لا يصح العمل لا يصح والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم لا ينكح إذن الأصل هو أنه نفي للصحة هذا الأصل في كل نفي أنه نفي للصحة وعندنا قاعدة أيضا عند الأصول وهو قاعدة في النفي أن النفي أول ما يأتي هو نفي للوجود هذا الأصل فيه فإن كان يوجد فإنه نفي للصحة فإن كان يصح فإنه نفي للكمال هذه قاعدة عند الأصوليين أن الأصل في النفي أول ما يرد النفي هو النفي للوجود فإن ثبت عقلا أو حسا أو شرعا أنه يوجد قلنا إذا نحمله على النفي الصحة فإن وجد في العقل أو الشرع أو الحس أنه يصح حمل على أن نفي الكمال والتمام نعم قوله ولا يصح قال ولا فدية ولا فدية وهذا مذهب جماهير من العلم أنه لا فدية في عقد النكاح بخلاف سائر المحظورات فإن فيها فدية كما سيأتي واستدلوا على هذا طبعا هذا مذهب جمهور العلم هذا مذهب جمهور العلم أنه لا فدية في عقد النكاح استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فدية في عقد النكاح وإنما قال ينكح ولا ينكح ولا يخطب هذه من غير أن يذكر فدية وكذلك استدلوا بأن عقد النكاح ليس فيه لا ترفض ولا وليس فيه مخالفة لعقد النكاح فهو عقد كغيره من العقود عقد البيع وعقد الإيجار وسائر العقود ليس فيه شيء يختلف عنه نعم فهذا قال العقود ليست لها فدية وليس لها جزاء بخلاف غيره وقيل بأن عليه فدية قياسا على سائر المحظورات لكن الصواب هو الأول قوله ولا يصح ولا فدية قال وتصح الرجعة صح الرجعة الرجعة هي مراجعة الزوج زوجته بعد أن طلقها في عدتها التي يصح له أن يراجعها فيها فتصح مراجعة الزوج لزوجته فلو أن رجلا طلق زوجته سواء كان وهو محرم أو قبل الإحرام لا فرق بين أن يطلق قبل الإحرام أو أن يطلق في حال الإحرام ثم في أثناء إحرامه راجعها ونحن عندنا قاعدة في باب النكاح أن الرجعية في حكم الزوجة فلا تخرج من بيتها ولها النفقة ولها الكسوة ولها كل شيء كل ما للزوجات هو لها نعم فيقولون بأن الرجعة تصح لماذا؟ لأنها ليست بعقد جديد وإنما هي استدامة للنكاح وليست عقدا جديدا وهذا مذهب جماهير العلم وقيل إن الرجعة لا تصح وهي رواية عن أحمد هذه رواية منصوصة في مذهب الحنابلة والصواب الأول ولا شك وذلك أن الرجعة ليست بنكاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح والرجعة ليست بنكاح بل هي استدامة للنكاح وليست بنكاح، وهذا ظاهر. قوله وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. نقل المؤلف رحمه الله تعالى لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة الجماع وأحواله. فقال وإن جامع قبل التحلل الأول، وإن جامع أي محرم قبل التحلل الأول، والتحلل الأول كما سيأتي لا يكون إلا بعد رمي في يوم العيد، يعني بعد رمي الجمار وحلق وطواف نعم، باتفاق أهل العلم أنه لا يمكن أن يتحلل الإنسان قبل يوم النحر، لا يمكن. فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، وقد انعقد الإجماع على أن الجماع محظور من محظورات الإحرام. نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث هو والجمال، الرفث هو الجمال. وكذلك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عن النكاح وعن المناكحة كله من أجل البعد عن الجماع وعن دواعيه. نعم. قوله وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. اختلف أهل العلم في ما إذا جامع بعد الوقوف في يوم عرفة. الجمهور على أن من جامع قبل التحلل الأول أنه يفسد نسكه، واستدلوا على هذا بأنه ثبت عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم أفتوا بفساد نسك من جامع قبل التحلل الأول. وقالوا إن الله جل وعلا قال فلا رفث، بل نقل بعض الحنابلة أن هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني في المسألة أن من جامع بعد الوقوف بعرفة أن حجه لا يفسد، وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأنه ثبت في الأحاديث المتضافرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فإذا وقف في عرفة فقد تم حجه. بل جاء في حديث بالمضرس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن وقف موقفنا إلى أن قال فقد تم حجه وقضى تخثه. فقالوا إنها الوقوف بعرفة هو المناط، ولا شك أن القول الأول هو الصواب، وهو عليه فتاوى الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. وقوله وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، سيأتي ما يترتب على فساد النسك على الجماع. قال فسد نسكهما، هذه مسألة الباب سبق لنا أن هذا إجماع إن كان قبل الوقوف بعرفة، وخلاف إن كان بعد أن وقف بعرفة. قال فسد نسكهما. قال ويمضيان فيه. ما معنى يمضيان؟ أي يستمران على نسكهما ويتمانه، فلا يجوز لهما أن يخرجا من النسك، بل عليهما أن يتم هذا النسك الفاسد. وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا على هذا بأن هذا هو فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل هذا، وهو ثاني الخلفاء الراشدون من له سنة متبعة. وقيل بأنه يتمها عمرة ولا يلزمه أن يتمها حجا، فإذا كان قد جامع في يوم عرفة فإنه يذهب إلى مكة، نعم، ويطوف ويسعى، نعم، ثم يتحلل ويحلق ويتحلل على الخلاف أيضا الذي سيأتي هل يلزمه أن يجدد إحرامه أم لا. الشاهد أنه يتم العمرة وتنتهي. هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقالوا إنه لا معنى لإتمام نسك الحج، وهو كالمحصر وكالمن أصابه الفوات، من فاته الحج، وكمن فاته الحج فإنه يتمها عمرة كما سيأتي إن شاء الله. وقيل بأنه لا يلزمه شيء ويخرج من النسك لفساده، كحال المصلي إذا فسدت صلاته، كما أن المصلي إذا فسدت صلاته فإنه يخرج منها، فكذلك حال الحاج إذا جامع فإنه يفسد نسكه ويخرج من حجه. وهذا هو مذهب الظاهرية. ولا شك أن الصواب هو الأول كما سبق، أن هذا هو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهم مخالف. والله جل وعلا قال أتم الحج والعمرة لله، ما دمت أنك دخلت في حجك وتستطيع إكماله فيلزمك الإتمام، وما دمت أنك دخلت في العمرة وتستطيع إتمامها فإنه يلزمك إتمامها. فالصواب هو مذهب الجمهور. قال فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، ويقضيانه ثاني عام، أي يقضيان هذا الحج الفاسد ثاني العام. وهذا نقل ابن هبيرة الاتفاق عليه، وأن هذا هو محل اتفاق بين أهل العلم أنهما يقضيان هذا النسك، لأن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله ومن أفسده فلم يتمه. وقد أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم عمر رضي الله عنه هذا في من استفتاهم في أنه جامع امرأته، فأمره عمر رضي الله عنه أن يقضيه ثاني العام. وقيل بأنه لا يلزمه القضاء إلا إن كان فرضا، وإن كان نفلا فلا يلزمه، وهو مذهب ضعيف، وهو مذهب ضعيف. وذلك أن الحج من دخل فيه أصبح واجبا عليه ومتعلقا بذمته، فيلزمه الإتمام. وقوله ثاني العام هذا محل الخلاف بين أهل العلم في حكم قضاء الفوائت، فالجمهور على أنه يلزمه أن يقضيه ثاني عام لأنه في ذمته ويبقى في ذمته مخاطب به. وقيل بأنه لا يلزمه وإنما هو على التراخي وليس على الفور، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والصواب الأول، وهذا هو فتوى الصحابة هكذا قال، ثم يقضيان العام القابل. إذن من جامع قبل التحلل الأول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أحكام، بأنه يفسد النسك، وبأنه يمضي فيه، وبأنه يقضيه العام القادم. سيأتي إن شاء الله من الذي يلزمه في الوطأ، سيذكر المؤلف تعالى من الذي يلزمه وهل يلزم المرأة مثل ذلك، سنذكر هذا إن شاء الله في باب الفدية فلا نحتاج إلى ذكره، سنذكر إن شاء الله أنه يلزمه خمسة أشياء. هذا المؤلف قال إن جامع قبل التحلل الأول، طيب، وأغفل المؤلف رحمه الله تعالى إن جامع بعد التحلل الأول، ما الذي عليه؟ المؤلف ما ذكرها إن جامع بعد التحلل الأول، اختلف العلم في من جامع ووطئ زوجته بعد التحلل الأول، فقيل بأنه لا يفسد حجه، وهو مذهب جماهير أهل العلم. يعني من جامع بعد التحلل الأول، وذلك بعد يوم العيد برمي جمرة العقبة أو بحلقه أو بطوافه أو ما سيأتي إن شاء الله، جماهير أهل العلم على أنه لا يفسد حجه. وسدلوا على هذا نعم بأنه قد أتم، بأنه قد أتم أكثر النسك وأكثر الأركان. وقيل بأنه يفسد، وهذا هو مذهب الظاهرية وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. واستدلوا على هذا بأن الله جل وعلا قال: فمن فرض فيهن حجة فلا رفث، ولم يفصل في من كان بالتحلل الأول أو كان بعد التحلل الأول، لم يفصل. الصواب هو الأول، أن النسك لا يفسد، أن النسك لا يفسد. قوله: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. قوله: وتحرم المباشرة، هذا هو المحظور الثامن أو التاسع، نعم هذا هو المحظور التاسع، وهو المباشرة. المباشرة محظور من محظورات الحرام. قول المباشرة أي المباشرة بشهوة، هذا هو المقصود، المباشرة بشهوة. وأما المباشرة بدون شهوة فليست محل البحث، ليست محل البحث المباشرة بدون شهوة، نعم، وإنما الكلام على المباشرة نعم بشهوة، هذا هو المقصود. فقوله: وتحرم المباشرة أي بشهوة، هذا هو المقصود. والمباشرة هي كل شيء يفعله الزوج في أهله بداعي الشهوة والتلذذ من دون جماع، هذا هو المقصود بالشهوة، كالتقبيل واللمس والمعاشرة من غير جماع، كل هذا يسمى عند الفقهاء من المباشرة. قوله: وتحرم المباشرة، وهو داخل في قول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس: والجماع ودواعيه، فما كان من دواعي الجماع فهو يعتبر من الرفث المنهي عنه. ولا شك أن المباشرة فيها من التلذذ وفيها من الترفه ما لا يناسب الحج. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا عندما أنهى عمرته، قال: كيف نتحلل ويأتي أحدنا ومذاكيره تقطر منيا؟ يعني أن هذا لا يناسب الحج، أن هذا لا يناسب الحج. قوله: وتحرم مباشرة. والمباشرة على أقسام: القسم الأول المباشرة بدون إنزال، المباشرة بدون إنزال. اتفق أهل العلم على أنه إذا باشر من غير أن ينزل أنه لا يفسد حجه، مع أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. اتفق أهل العلم على أنه لا يفسد حجه، مع اتفاقهم على أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، كما نقل الإجماع على هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى. القسم الثاني المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول، مباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول. اختلف العلم في هذا، إذا باشر قبل التحلل الأول وأنزل، القول الأول أنه لا يفسد حجه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أنه لا يفسد حجه، وذلك لأنه ينحصر فساد الحج بالجماع والوطن، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني أنه يفسد، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالوا إنه لا ما دام أنزل فلا فرق بينه وبين الوقت، وكمال التلذذ يحصل بالإنزال، فهو مثله والشريعة لا تفرق بين المتماثلين. ولا شك أن الأول هو الصواب ومذهب يعني أكثر أهل العلم، وهو وعليه فتوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة المباشرة بعد التحلل الأول، مباشرة بعد التحلل الأول، اتفق العلماء أنه لا يفسد، وهذا هو ظاهر لأنهم نعم ظاهر، لكن مذهب الجمهور أنه يحرم مباشرة بعد التحلل الأول. مذهب الجمهور على أنه يحرم، وذلك لأنه في التحلل الأول يحل للإنسان كل شيء إلا النساء، وقد جاء هذا كالله عند أبي داود من حديث سلمة وغيرها وغيره، من حديث أيضا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. شئت تعليق على هذا الحديث بين حكم. قول الثاني قيل بأنه يجوز ما دام قد تحلل الإنسان التحلل الأول أنه يجوز. لماذا؟ قالوا لأن المباشرة من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام تجوز بعد التحلل الأول، فالطيب يجوز نعم، ولبس المخيط يجوز، وقص الأظفار يجوز، وحلق الشعر يجوز، والمباشرة محظور من محظورات الإحرام فلا تعلق لها، لا تعلق له بالتحلل الثاني، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، وذلك للأحاديث السابقة، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أفتوا بأنه يحل للمتحلل كل شيء إلا النساء، وعموم النساء يشمل المباشرة والوقت لأنه لا تخصيص. فقوله نرجع إلى قول المؤلف بعد هذا التفصيل، قوله وتحرم مباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، إن فعل فأنزل لم يفسد حجه، قلنا بأن هذا عند جمهور العلماء خلافا لمن؟ خلافا لمالك ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى نعم. فإن لم ينزل فقد نقلنا الإجماع على أنه لا يفسد حجه. طيب قوله فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه، ثم قال وعليه بدنه، وعليه بدنه. اختلف أهل العلم في من أنزل بمباشرة هل عليه بدنه أم شات. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن عليه بدنه، وهذا هو المشهور مذهب أحمد، وهو من مفردات الحنابلة، واستدلوا على هذا بأنه مقيس على الجماع، فالإنزال حكمه حكم الجماع في الواجب على المحرم، وقيل بأن عليه شاتا، وهو مذهب جماهير العلماء، وهي رواية منصوصة عن أحمد رحمه الله تعالى. وهي الصواب، لماذا؟ لأن هذا هو المشهور في ماذا؟ في بقية المحظورات، وأما البدنة فهي خاصة بمن؟ خاصة بالجماع، هذا هو الذي أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه لم يجعل البدنة إلا في من جامع، أما الشاة فهي معروفة في بقية المحظورات. قوله وعليه بدنة، ثم قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه العبارة فيها سهو كبير من الباتن رحمه الله تعالى، نبه عليه أهل العلم كالبغوثي وغيره. المؤلف سهى في هذه العبارة لما نقلها من المقنع، سهى لكن يحرم من الحل لطواف الإفاضة. هذه العبارة لطواف الفرض، هذه العبارة خاصة أو متعلقة في المقنع بمن جامع بعد التحلل الأول، المؤلف ما ذكر إلا من جامع قبل التحلل الأول أولا، ثم أعرض عن الجماع بعد التحلل الأول أولا. لا، في المقنع ذكر الحالتين، إحنا ذكرناها في الشرح أولا. في المقنع ذكر من جامع قبل التحلل الأول، ثم ذكر من جامع بعد التحلل الأول ماذا عليه، وقال بأنه يجب عليه أن يحرم مرة أخرى. هذه إذن قوله لكن يحرم من الحل لطواف الفار، هذه خاصة بمن جامع لا لمن باشر، هذه خاصة لمن جامع. أما المباشرة فلا تفسد الإحرام، مباشرة لا تفسد الإحرام، وإنما الذي يفسد الإحرام هو الجماع بعد التحلل الأول. فحصل عند المؤلف عند الماتن سبق نظر، فالمؤلف حشر مباشرة ثم أتى بها في هذا الموضع، واضح؟ ولا تعرف هذه الرواية، يعني ما يعرف أن الحنابلة يقول هكذا، لا، وإنما لكن يحرم من الحل لطواف الفرض أن هذا الحكم في من جامع بعد التحلل الأول، أما من باشر فلا يفسد إحرامه، واضح؟ طيب نرجع للمسألة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، هذا قلنا بأنه سهو من المؤلف، وهي خاصة بمن جامع بعد التحلل الأول. نذكر المسألة الآن، هل من جامع بعد التحلل الأول يلزمه تجديد إحرامه؟ اختلف أهل العلم في هذا، يعني شخص بعد أن طاف طواف الإفاضة أو رمى الجمرة وحلق، نعم، جامع أهله، قلنا بأنه نعم لا يفسد إحرامه عند جمهور العلماء أنه لا يفسد حجه، ولكنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، هل يلزم تجديد الحج؟ تجديد الإحرام ليطوف طواف الفرض أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فقيل نعم، وهو المشهور مذهب أحمد والإمام مالك رحمه الله بأنه يلزمه إذا جامع بعد التحلل الأول، فإنه يلزمه أن يجدد إحرامه، وقيل لا يلزمه، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله، وهذا هو الصواب في المسألة، أنه لا يلزمه تجديد الإحرام، ولا معنى لتجديد الإحرام، لأنه قد حل، لأنه قد حل من الإحرام وفعل ما يحل، هو يقول بأنه جامع على التحلل الأول فهو تحلل، فكيف إذا كان قد طاف بتحلله؟ يعني لو أن إنسان طاف وحلق فإنه عند الحنابلة أنه يتحلل، فكيف هو يقول لكن يحرم من الحل لطواف الفرض؟ وقد يكون طاف وتحلل التحلل الأول ولم يتحلل التحلل الثاني، فكيف نقول له أنه يجدد إحرامه؟ لا يلزم الإحرام تجديد الإحرام. فالصواب أنه لا دليل على مسألة تجديد الإحرام هذه أبدا، لا دليل على تجديد الإحرام، وإنما هو فعل محظور من محظورات الإحرام ويلزمه على الخلاف السابق هل هو شاة أم بدلا فقط، أما أن يجدد الإحرام فالصواب أنه لا يلزمه تجديد الإحرام. إذن قوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، نبهنا على موضوع على تنبيهين، وهو أن هذا خاص من جامع بعد التحلل الأول، وكذلك أنه هل يلزمه تجديد الفرض تجديد الإحرام أم لا، صواب أنه لا يلزمه. ثم قال وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فقال المؤلف رحمه تعالى إلى إحرام المرأة، ومر معنا أن كل ما ذكر للرجال يشمل المرأة، هذا لا إشكال فيه، كل ما ذكر من المحظورات فإنه عام للمرأة والرجل، فقال إحرام المرأة كالرجل، كل ما ذكرناه على الرجل فإنه يلزم المرأة، قال إلا في اللباس، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن المرأة لا تشارك الرجل في قضية اللباس، بل يجوز لها أن تلبس ما تشاء من الثياب وليس عليها محظور في اللبس، وعليه فيجوز لها أيضا تغطية رأسها لأنها أجيز لها اللباس، فتلبس ما شاءت وتستر ما شاءت إلا ما سيستثنى بعد قليل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن المرأة أن تلبس ما شاءت وأن تغطي رأسها وأن تفعل ما تشاء. نقل الإجماع على هذا بن المنذر وغيره. قال إلا في اللباس. قال: وتجتنب البرقع. البرقع هو ما هو لباس الوجه، هو لباس الوجه، لباس خاص بالوجه، لباس خاص بالوجه يستستر به المرأة وجهها وتخرج عينيها، فتظهر العينان في هذا اللباس. وكذلك يشمل النقاب، فالبرقع والنقاب هما في حكم واحد. وهذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة تجتنب البرقع ولا تنتقب. والدليل على هذا هو حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة. فقوله وتجتنب البرقع، فهم أهل العلم أن المرأة لا تغطي وجهها، المرأة لا تغطي وجهها بل يكون مكشوفا، لنصرها عن أن تنتقب. هكذا فهم أهل العلم أن المرأة يحرم، أن المرأة لا تستر وجهها. وفي المسألة تفصيل: أولا أنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بما لا يلامس وجهها اتفاقا، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بما لا يلامس وجهها اتفاقا. وصفته لو أن امرأة لبست خمارا ووضعت شيئا على رأسها، نعم، يكون كالمظلة، نعم، أو قبعة، ثم لا يلامس وجهها، هذا محل إجماع بين أهل العلم على أنه جائز لها ذلك، ولم ينهى عنه أحد من أهل العلم، ولا يدخل في حكم النهي عن أن تنتقب المرأة. هذا اتفاق نقل على الاتفاق هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فإن كان يمس وجهها وهي محل البحث من غير البرقع ومن غير النقاب وما في حكمه، مثل غدفة عندنا الآن، غدفة هذه غدفة عربية، يعني من في حكم هذه المرأة تلبس النساء. اختلف العلم في هذه المسألة بأن كان يمس وجهها، فقيل بأنه يجوز أن تغطي المرأة وجهها ولو من غير حاجة، وهذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب مالك. واستدلوا على هذا بأن النساء كن يسترن وجوههن في حال الإحرام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن أبي داود أن النساء كن يكشفن وجوههن، فإذا اقتربنا من الرجال سدلنا الخمر على وجوههم. إذا حذينا الركبان سدلنا الخمر على وجوههم. ومن المعلوم أنه إذا جاز أن تستر المرأة وجهها لحاجة فإن عليها فدية لو كان هذا محظورا، فمن فعل شيئا وهو محتاج إليه فعليه فدية. إذا قلنا إنه محظور فما في شيء اسمه حاجة، إذا جاءت الحاجة لا بد أن يأتي معها الفدية، كما لبس السراويل ولا احتاج إلى حلق رأسه ولا، نعم، فمع الحاجة الفعل محظور معه الفدية. ولا أحد يقول بأن النساء كنا يؤمرن بالفدية، بل كنا يغطين وجوههن إذا حذينا الركبان من غير أن يكون هناك في فدية، أو لا، من غير أن يكون هناك فدية. فدل على أن النساء كن يغطين وجوههن بالأمر الأول، وهو سواء كانت محرمة أو كانت غير محرمة وهو تغطية الوجه عن الأجانب، تغطية الوجه عن الأجانب. وقيل بأنه لا يجوز أن تغطي المرأة وجهها بما يلامسه ويمسه، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وهذا مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف لوجوه. الأمر الأول الأدلة ذكرناها، أن النساء كنا يستلن خمورهن على وجوههن عند محاذاة الركبان، هذا دليل. وكذلك من الأدلة أن هناك فرق بين التغطية بثوب وبين لبس اللباس المخمور، هناك فرق بين لبس الثوب المحظور الملبوس على العضو المعتاد وبين تغطية العضو. بمعنى الإنسان الآن منهي بأن يلبس فنيلة، صح ولا لا؟ لو غطى اللي تغطيه فنيلة جاز ولا لا؟ اتفاقا منهي أن يلبس سراويل، صح ولا لا؟ ويلبس ما يغطي ساقه وعورته، جاز اتفاقا أو لا؟ صح ولا لا؟ المرأة منهية بأن تلبس القفازين، صح ولا لا؟ لو أنها غطت يديها، جاز اتفاقا. فهناك فرق بين أن يلبس المحرم اللباس المعهود العضو وبين أن يغطي العضو. تغطية العضو الشارع ما نهى عنها، تغطية العضو الشارع ما نهى عنها، وإنما الذي نهى عنه الشارع هو لبس المعهود العضو إلا ما استثني. فالرجل أجيز لبس الحذاء وهي من لبسها، أولا نعم لبسها ما في إشكال، والمرأة أجيز لها أن تغطي رأسها بالمعتاد، لكنها نهيت أن تغطي وجهها باللبس المعتاد للوجه وهو النقاب وهو البرقع، ونهيت عن القفاز لأنه اللبس المعتاد لليدين. لكنه أجمع أهل العلم على المرأة إذا غطت يديها بخمارها أو بعباءتها أو بدرعها اتفقوا على أنه لا إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا. نعم، لو أن رجلا لبس القفازين لليد أو للرجل، محظور لهم محظور محظور اتفاقا، لكنه لبس شيئا وغطى رجليه وغطى يديه، فعل محظور؟ إذا ما هو المحظور؟ المحظور هو اللبس المعتاد للعضو. فتغطية المرأة وجهها بخمار ليس هذا هو اللبس المعتاد الذي تلبسه المرأة لهذا الوجه، وإنما اللبس المعتاد هو البرقع. وقولنا المعتاد هو الذي يكون للعضو وتترفه فيه، أو يترفه فيه الرجل أو تترفه فيه المرأة. ومن المعلوم أن الغدفة والتغطية لا تترفه فيه هي، نعم، ولا تتزين فيه، بينما النقاب محل زينة، والبرقع محل زينة. ما في امرأة الآن لما تتغطي تقول أنا متزينة، لكن إذا لبست البرقع أو لبست النقاب فهي تتزين به. واضح الكلام؟ إذن هذا القول هو مذهب ضعيف، وهو أن المرأة لا تغطي وجهها، وإذا لمس إذا لم تغطي وجهها بما يلامس بشرتها، هذا مذهب ضعيف. ولكن إذا كانت المرأة عند النساء فإننا نقول لها اخرجي من الخلاف لا تحتاج، لكنه من الخطأ أن يكون محظورا أو أن تكون محل إنكار أو أن يكون محل يعني توبيخ، ولكنه فعلا الخروج من الخلاف هو الأولى والأحسن، هو الأولى والأحسن. قوله وتجتنب البرقع والقفازين، هذا كذلك مما تختص به المرأة مما نهي عنه المرأة بخصوصه، وإلا هو يشترك مع الرجل. والقفازان وهما لباس اليدين. اختلف العلم في لبس القفازين للمحرمة. جمهور العلماء على أنه يحرم على المرأة أن تلبس القفازين، لأنه جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال ولا تلبس القفازين. وقيل بأنه يجوز لها أن تلبس القفازين، وهذا هو المشهور مذهب حنيفة رحمه الله تعالى. وسدل على هذا بأن هذه الرواية هي من أفراد البخاري، وقد علها بعض أهل العلم بالشذوذ، وهذا غير صحيح. الصواب أن اللفظة محفوظة قد صححها البخاري وغيره، فهي صحيحة وهي حجة في هذا. وقد أيضا جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها، فدل على أن الممنوع فقط من ستره هو الوجه، وما عداه فهو لا إشكال فيه. وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحرام المرأة في وجهها هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتجتنب البرقع والقفازين. قال: وتغطية وجهها. وتغطية وجهها هذا على خلاف الذي ذكرناه، وهي أيضا رواية عن أحمد رحمه الله. عندنا ذكرنا بأن هذا قول مالك وأحمد، والثاني مذهب بحنيفة والشافعي، وهي رواية عن أحمد تعالى أنها لا تغطي وجهها بما يلامس بشرتها. والمؤلف تعالى مشى على هذا، قال: وتغطية وجهها هي أشار إلى هذا، وسبق لنا الخلاف في هذا. ثم قال: نكمل. ويباح لها التحلي. نعم، ويباح لها التحلي، ولا إشكال في هذا أن المرأة لها أن تتحلى بما لا يكون فتنة ويحرم في غير الإحرام. وقد نقي وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا ترى بأس للمحرمة أن تتحلى وأن تلبس الحلي، لأنه لا ينافي الإحرام، ولكن بشرط ألا يكون محل فتنة ويلفت الأنظار والناس ينظرون إليه. نعم، سواء في الإحرام أو في غيره. أما ما عدا فإنها تلبس ما تشاء وتتحلى بما تشاء. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.